بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فما زلنا في التعليق أو شرح هذا المتن المبارك، متن العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني، المتوفى سنة 28 و700. قال رحمه الله تعالى: وقوله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذه الآيات فيها إثبات صفة المحبة لله جل وعلا، والله سبحانه وتعالى يحب أصنافا من عباده محبة تليق بكماله وجلاله لا تستلزم نقصا. المحبة التي هي صفة الله جل وعلا لا نقص فيها، لا نقص فيها لوجه من الوجوه، بل هي صفة كمال تليق بالله جل وعلا، ولا يرد عليها ما يرد على محبة المخلوقين، فإن المخلوق ناقص وصفاته ناقصة، والله جل وعلا متصف بالكمال، هو الكامل في ذاته وفي صفاته، فلا يقال إن إثبات المحبة يستلزم نقصا في حقه جل وعلا، هذا كلام لا يصح، بل هو كلام باطل، فإن محبة الله تليق به كسائر صفاته. قال تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. الله يحب هذا الإحسان، المحسنين في أعمالهم وفي معاملتهم، في عملهم مع الله أو في تعاملهم مع الله ومع عباد الله، من كان محسنا مع ربه ومع محسن في عبادة ربه وكان محسنا مع الخلق أحبه الله جل وعلا. وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، آية العادلين، والمقسط هو العادل، المقسط هو العادل، الفعل منها أقسط، أقسط يقسط إقساطا فهو مقسط، عدل يعدل عدلا فهو عادل أقسط. أما إذا سلبت الهمزة انعكس المعنى، قسط يقسط قسطا فهو قاسط أي ظالم وجاهل، وأما القاسطون فكان جهنم حطب، وهذا يسمى همزة السب، أقسط وقسط، أقسط بمعنى عدل، وقسط بمعنى جار، فالمقسطون أي العادلون، والقاسطون أي الظالمون الجائرون. وأقسطوا يعني واعدلوا، إن الله يحب المقسطين أي أهل القسط والعدل الذين يعدلون في حكمهم. فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين، كذلك يحب الله تعالى أهل التقوى، أهل التقوى يحبهم الله جل وعلا، المتقون الذين عملوا بطاعة الله على نور من الله يرجون ثواب الله ويخافون عقاب الله، وتركوا ما حرم الله على نور من الله يرجون ثواب الله ويخافون عقوبة الله، هؤلاء هم المتقون، جعلوا بينهم وبين العذاب وقاية وجنة وساترة. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، الله تعالى يحب التواب يعني كثير التوبة، الذي يتوب باستمرار، يتوب دائما كل مرة وكل فترة جد من التوبة، يتوب توبة متكررة مستمرة، تواب يعني كثير التوبة. ويحب المتطهرين الذين يتطهرون من النجاسات الحسية والمعنوية، من النجاسات الحسية والمعنوية، هؤلاء يحبهم الله جل وعلا. فمن أراد أن يحبه الله جل وعلا فليأخذ بهذه الأعمال والصفات، الإحسان والقسط والتقوى والتوبة والطهارة والتطهر، كل هذه الأعمال من امتثلها وقام بها دخل في محبة الله جل وعلا. قال: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أيضا في إثبات محبة الله لأوليائه. قال المقيم: ليس العجب في قوله يحبون، إنما العجب في قوله يحبهم، أن هؤلاء يحبهم الله جل وعلا في عليائه، وهم أهل محبة الله سبحانه وتعالى، وهذه هي الكرامة وهذه هي الفضيلة. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، أيضا هؤلاء نالوا محبة الله جل وعلا، هم متصفون بصفات خمسة. أولها يقاتلون، يجاهدون، هم أهل جهاد وقتال. ثانيا في سبيله، يعني هم مخلصون في هذا القتال، لا يقاتلون لدنيا ولا لمناصب ولا لكراسي ولا لمال أو جاه أو ثناء، إنما يقاتلون في سبيله. الصفة الثالثة صفا، فهم مصطفون غير متفرقين، مصطفون لا مشتتون أو متبحثون، بل متماسكون صفا واحدا، يقاتلون في سبيل صفا، فهم أهل اصطفاف وتآزر. كذلك الصفة الرابعة كأنهم بنيان، أنهم كالبنيان الذي يشد بعضه بعضا، فالبنيان يثبت ويشد بعضه بعضا، فالبناء ينبني بعضه على بعض، الأدنى على الأعلى يرتكز على الأدنى، والقائم يرتكز على جوانبه وعلى قواعده، فالبنيان يشد ويثبت ويمسك بعضه بعضا، كذلك هم في سبيل الله في القتال كالبنيان. الصورة الخامسة المرصوص، هو بنيان وبنيان مرصوص، ليس بنيانا مفرقا أو مبحثا، بل بنيان، وفي البنيان بنيان مرصوص، يعني مصفوف بعضه بجانب بعض. من كان كذلك أو من كان كذلك دخلوا في محبة الله جل وعلا. أيضا قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، من أسباب محبة الله لعبده أن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، فاتبعوني أي اتبعوا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، من جزاء يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، من اتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام واستمسك بها وعطى عليها بالنواجذ أحبه الله جل وعلا وغفر له، يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إذا التمسك بالسنة من أسباب محبة الله لعبده ومن أسباب مغفرة الذنوب، الله غفور رحيم، غفور يعني يغفر الذنب يستره ويتجاوز عنه، ويرحم عبده بأن لا يعاقبه في الآخرة على ذنبه، غفور رحيم. إذا هذه الآيات فيها إثبات صفة محبة الله جل وعلا، وهذه صفة حقيقية لا تستلزم نقصا في حق الله جل وعلا. قال رحمه الله: وقوله رضي الله عنه ورضوا عنه، فيها إثبات صفة الرضا لله جل وعلا، والله يرضى رضا لن يقل بكماله وجلاله، هذا من الصفات الفعلية. هذا الرضا أسبابه الإيمان والعمل الصالح، ويرضى مش كنت ترتيب صحيح؟ أيوة في طيب. قال رحمه الله: وقوله بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما وكان بالمؤمنين رحيما، كتب ربكم على نفسه الرحمة وهو الغفور الرحيم، فالله خير حافظ وهو أرحم الرحيم. كل هذه الآيات تدل على صفة الرحمة لله جل وعلا، وأن الصفات الظاهرة والمعروفة والبينة، ورحمة الله تعالى تليق به لا تستلزم بحثا ولا نقصا، لا تستلزم بحثا ولا نقصا، فإن الرحمة من صفات الكمال لله جل وعلا، وهي من أوضح الصفات، من أوضح الصفات الرحمة، فكل النعم التي تترى على العباد كلها من آثار رحمة الله جل وعلا، كل النعم من رحمة الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، بارك الله عنها. الرحمن الرحيم سؤال يدل على الرحمة. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، أي ربنا وسعت رحمتك وعلمك كل شيء، يعني وسعت رحمتك وعلمك كل شيء، هذا المعنى. وكان بالمؤمنين رحيما، في إثبات رحمة الله بالمؤمنين، هذا في الآخرة، فإن المؤمنين هم أهل الرحمة في الآخرة، ورحمة وسعت كل شيء. فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. ورحمة الله جل وعلا بالمؤمنين في الآخرة، وهم الكفار فهم أهل لعنة الله عياذا بالله، هم أصحاب اللعنة، لا رحمة لهم في الآخرة عياذا بالله. ولكن المؤمنين هم المرحومون في الآخرة، ولهذا قال وكان بالمؤمنين رحيما. كتب ربكم على نفسه الرحمة، يعني أوجب على نفسه الرحمة تفضلا وتكرما، تفضلا وتكرما، وهو الغفور الرحيم، غفور المغفرة والرحيم من الرحمة. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحم، قال تعالى هو خير من يحفظ وهو أرحم الراحم. فكل رحمة في العباد هي من الله جل وعلا خلقا وإيجادا، والذي أوجد الرحمات بين المخلوقات، خلق في الإنسان الأمهات، أمهات المخلوقات سواء كان من البشر أو من الحيوانات أو غيرها، جعل الله جل وعلا فيها رحمة، وهو سبحانه أرحم الراحمين. يعني لا أحد يشارك الله تعالى في سوء الرحمة أو تماثل رحمته ورحمة الله، لأن رحمة الله هي أوسع من كل شيء، وهو أرحم الراحمين. طيب، وعلى شاعرة أول الرحمة وقالوا هي إرادة الإنعام والثواب، هذا قول باطل. الرحمة هي الرحمة، قالوا الرحمة هي إرادة الإحسان أو الإنعام، هذا تأويل باطل. بل الرحمة على حقيقتها وعلى ظاهرها الرحمة تليق بالله جل وعلا، لا تستلزم ضعفا ولا نقصا. طيب، قال رحمه الله وقوله رضي الله عنه ورضوا عنه، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه وأحبط أعمالهم، فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هذه الآية تشتمل على ذكر عدة صفات لله جل وعلا، أولاها الرحمة، أولاها الرضا، رضي الله عنه ورضوا عنه. الرضا معروف معناه، معروف لا يحتاج إلى تفسير وتعريف. الرضا ربما عقده التعريف، الواضحات لا تحتاج إلى تعريف، لا تحتاج إلى تعريف. الرضا والمحبة والخوف كل هذه تعريفها ربما يزيدها غموضا، هي ليست محتاجة إلى تعريف من الواضحات. كذلك الرضا معروف الله، الرضا، فالله جل وعلا يرضى رضا يليق بكماله وجلاله. كيف يرضى؟ هذا علم عند الله. كيف يرحم؟ العلم عند الله. الكيف مجهول. كيف يحب؟ الكيف مجهول. ولا يجوز السؤال بكيف في باب الصفات، لأن الكيف مجهول، لأن الكيف مجهول، فلا يعرف كيفية صفاته إلا هو سبحانه وتعالى. قال رحمه الله وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. الخلود هنا بمعنى المكف الطويل، الخلود بمعنى ماذا؟ المكف الطويل. هناك أقوال أخرى لكن هذا أقرب وأوجب الأقوال، أنه المكف الطويل. هذا إذا كان مسلما، إذا كان أهل الإسلام. أما إذا كان كافرا فالكافر وإن لم يقتل أحدا فهو خالد في جهنم، الكافر وإن لم يقتل أحدا. فإن كان داعية للسلام ولم يقتل كائنا حيا فهو في النار خالدا، خالد فيها أبدا عياذا بالله. إذن أقرب الأقوال لذلك أن الخلود هو المكف الطويل، المهر الطويل. وغضب الله عليه إثبات الغضب، الغضب سوى تليق بالله جل وعلا، يغضب الله على الكفار وعلى قتلة المجرمين، يغضب على اليهود وعلى المحرفين وعلى أعداء الرسل، يغضب الله عليه، غضب عليه، وهذا غضب يليق بالله جل وعلا. ولا يستلزم نقصا كما يقول أو كما يتوهم المعطلة، قالوا الغضب هو غليان دم القلب لطلب الانتقام، قال هو الغليان لدم القلب بحثا عن انتقام، قال هذا لا يليق بالله تعالى، وبالتالي يكون بعد الغضب إرادة الانتقام. نقول هذا في حق المخلوق، أما في حق الخالق فغضبه يليق به. المخلوق ممكن تعرف هذا التعريف، لكن الخالق غضبه يليق به جل وعلا، لا يشاهد غضب المخلوقين، بل هو من صفات الكمال. فمن يقتل الأبرياء ويقتل الأطفال والنساء ويقتل المؤمنين ويقتل الأنبياء كاليهود، هؤلاء يستحقون غضب، يستحقون الغضب أن يغضب الله عليه. والغضب من صفاته ألا يقضي به جل وعلا. كذلك من صفات الله جل وعلا الكراهية أو السخط، قال تعالى ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله، أسخط الله وكره رضوانه، أسخط يعني أغضب، أسخط يعني أغضب الله، اتبعوا ما أسخط الله وكره رضوانه فأحبط أعماله. إذا فيها إثبات الغضب. طيب قال تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم، آسفونا يعني أغضبونا، آسفونا أغضبونا، والأسف يأتي بمعنيين، يأتي بمعنى غضب ويأتي بمعنى الحزن، والثاني لا يليق بالله تعالى الحزن، لكن الذي يليق بالله تعالى هو الغضب. فلما رجع موسى لقوم غضبان آسفا، الأسف بمعنى الغضب، بمعنى الغضب. ففرعون وآله لما أغضب الله تعالى أغرقهم، فلما آسفونا لما تطاول فرعون وادعى الألوهية والربوبية وقتل الأبرياء وأراد أن يقتل قوم موسى وأن يبتاعهم ويستأصلهم، قال تعالى أغرقناهم أجمعين، أدخله الله تعالى في رجة اليم وأطبع عليه الماء من كل جوانب. فلما آسفونا انتقمنا منهم، وقبلها قال تعالى فاستخف قومه فأطاعوه، إنهم كانوا قوما فاسقين، استخف قومه، قال أنا ربكم فصدقوه، قال ما علمتم إله غيري فصدقوه، أراد أن يقتل قوم موسى فتابعوه، هم معه مع كل نائب، مع من يسيطر عليهم فأطاعوه، إنهم كانوا قوم فاسقين. فلما آسفونا فرعون وجنوده، فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين، فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. إذا آسفونا أي أغضبونا، وهم يجرون بهذا العقاب وبهذا الانتقام، لأنهم انتهكوا الحرمات وتعدوا الحدود. آسفونا أي أغضبونا، فرعون وجنوده. فلما آسفونا انتقلنا منهم فأغرقناهم أجمعين. قال رحمه الله وقوله ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، يعني المنافقين، كره الله انبعاثهم يعني قيامهم مع المجاهدين في سبيل الله فثبطهم. فهؤلاء خير للمسلمين أن لا يقبلوا معهم، لأن القتال لا يحتمل التثبيط والتعويق وخوض المعنويات، هؤلاء أصحاب شهادة ورجال، فخير للمسلمين أن لا يقبلوا معهم. ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوهم إلا خبالا. الآن الشاهد قول كره الله انبعاثهم، كره الله إثبات الكراهية أو البغض من قبل الله جل وعلا، وهذه من صفات كماله أيضا. الله يحب ويكره، يحب ويكره، يحب أوصافا وأصنافا من الناس ويكره أصنافا من الخلق كذلك. وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، المقت هو أشد البغض، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، يعني من أسباب المقت والبغض أن يقول الإنسان ما لا يفعل. نسأل الله السلامة والعافية. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، هذه آية تخوف المؤمنين لأن الله تعالى خاطر بها المؤمنين. ما قال يا أيها الناس؟ قال يا أيها الذين آمنوا، آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر أي عظم مقتا بغضا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. نسأل الله السلامة والعافية. شيء إثبات المقت، إثبات المقت وهو أشد البغض. كل هذه من الصفات الفعلية لله جل وعلا، الرضا والغضب والمحبة والكراهية والمقت من الصفات الفعلية. وأيضا من صفاته ما جاء في قوله تعالى هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر إلى الله ترجع الأمور. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. هذه الآيات فيها إثبات المجيء لله جل وعلا يوم القيامة، فالله تعالى يوم القيامة يجيء بنفسه وبذاته مجيئا يليق بكماله وجلاله، لا يعلم كيفية ذلك المجيء إلا هو. وقد دل على ذلك القرآن الكريم كقول تعالى هل ينظرون، يعني هل ينتظرون، هل ينتظرون إلا أن يأتيهم الله، يعني الكفار هل ينتظرون حتى يؤمن يوم القيامة ليؤمنوا، هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. أيضا في قوله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، كل هذه الأوقات لا ينفع نفسا إيمانه. إذا جاء ملك الموت للعبد من قبض روحه لا ينفعه الإيمان حين ذاك، وإذا جاء الله يوم القيامة في فصل القضاء لا ينفعه الإيمان، وإذا طلع الشمس من مغربها وهذه بعض الآيات لا ينفع نفسا إيمانه. الشاهد من الآية إثبات الإتيان أو المجيء لله جل وعلا يوم القيامة. كذلك آية سورة الفجر وجاء ربك والملك صفا صفا يوم القيامة، يجيء الله جل وعلا وتجيء الملائكة صفا صفا. وقال تعالى ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، وكل هذا إذان بمجيء الله جل وعلا، يعني تشقق السماء بالغمام ونزول الملائكة أو تنزل الملائكة، كل هذا إذان وإعلام بمجيء الله جل وعلا لفصل بين القضاء، لفصل القضاء بين عباده. والإتيان والمجيء من صفات الأفعال، والله يفعل ما يشاء، لا أحد يدخل أو يتحكم أو يتدخل في أفعال الله جل وعلا إلغاء وإمضاء، بل الله يفعل ما يشاء. ومر معنا قول بعض السلف قال إذا قالك الجهمي أننا أؤمن برب ينزل من سماء إلى سماء فقل له أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. كمان يفعل الله ما يشاء، ولا أحد يتحكم في أفعاله يقول يفعل ولا يفعل، يفعل كذا ولا يفعل كذا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذا من صفات الله جل وعلا. طيب انتقل إلى ذكر صفة من صفات الخبرية وهي الوجه. قال وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقوله كل شيء هالك إلا وجهه، من صفات الله جل وعلا الخبرية الذاتية أن له وجها كريما يليق به، له وجها كريما موصوفا بالجلال والإكرام. ويبقى وجه ربك ذو، وذو مرفوعة لأنه نعت بوجه نعت لوجه القى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، جلال العظم إكرام التكريم، هذا من صفات وجه الله جل وعلا. فلربنا سبحانه وتعالى وجه كريم يليق به حقيقي، ولا يجوز تأويله إلى الرضا أو الثواب أو لا يجوز تأويله إلى الثواب، لأن الثواب مخلوق، الثواب مخلوق، والله تعالى وصفات الله جل وعلا غير مخلوقة، صفات الله جل وعلا غير مخلوقة، فلا يجوز أن يؤول الوجه إلى الثواب، لأن هذا خلاف العرض وخلاف ظاهر النص وخلاف ما أجمع عليه السلف، خلاف ما أجمع عليه السلف. فلربنا وجهه كريم، قال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، إلا وجهه، ومعنى ذلك إلا هو سبحانه وتعالى موصوف بالوجه، يعني إلا ذاته متصفة بالوجه. فمن هذه إثبات الوجه وإثبات البقاء لله سبحانه، كل شيء هالك، كل شيء هالك إلا وجهه، يعني إلا ذاته المتصفة بالوجه، إلا ذاته المتصفة بالوجه، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، يبقى الله سبحانه وتعالى وحده الموصوف بالوجه سبحانه وتعالى. ومعنى قوله تعالى وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، ابتغاء وجه الله يعني ابتغاء النظر إلى وجه الله جل وعلا في الآخرة، لأن من عمل صالحا دخل الجنة، ومن دخل الجنة نظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. هذا المعنى ابتغاء وجه الله، يعني طلب النظر إلى وجه الله تعالى في الآخرة، وهذا يقوم بدخول الجنة، ودخول الجنة يقوم بالأعمال الصالحة. فالمؤمن يعمل عمل صالح، والعمل الصالح إذا قبله الله تعالى ورحم العبد به دخل الجنة، وإذا دخل الجنة نظر إلى وجه الله تعالى. فلما تقول هذا لوجه الله أو ابتغاء وجه الله، يعني طلبا للنظر إلى وجه الله جل وعلا في الآخرة. وأيضا قوله تعالى وأينما تولوا فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم، ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. منهم من قال وجه الله يعني قبلة الله، فسر وجه القبلة قبلة الله، هذا قول باصر لعله مجاهد أو الشافعي، قبلة الله. والذي يظهر أن الوجه على حقيقته وظاهره، الوجه على ظاهره وحقيقته. فالمصلي حيثما كان في الأرض إذا صلى فإن الله تعالى قبل وجهه، وجاء في حديث الحارث الأشعري عند الترمذي قوله عليه الصلاة والسلام فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يدركه، في قصيدة يحيى بن زكريا قال وأمركم بالصلاة فإذا صليت فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. والله تعالى مقابل وجه المصلي الذي يصلي، الله تعالى يصلي بوجهه. وإذا أردت أن تعرف ذلك فالنبي في الحرم المكي حول الكعبة أول صف بعد الكعبة، بعضه من الناحية الجنوبية وبعضه من الناحية الشمالية والغربية، دائرة كاملة، وكل واحد من هؤلاء لما يصلي الله تعالى قبل وجهه إن الله واسع عليم، إن الله واسع عليم. وإذا أردت أن تقرب الفهم من ذلك، لو أن أناسا ركبوا سفينة بحرية وتوسطوا البحر ثم وقف أربعة أشخاص في أربعة اتجاهات، هذا اتجاه الشرق وهذا غرب وهذا جنوب وهذا الشمال، وكل النظر أمامه فإنه يرى الماء والسماء، يرى ماذا؟ يرى السماء منطبقة على الماء كالقبة، يرى الماء ممتد والسماء كالقبة في الماء، هذا يرى وهنا يرى وهنا يرى، كلهم يروا الماء والسماء فوقه. الله جل وعلا واسع عليم، أكبر من كل شيء. فالمصلي حيثما أينما تولى وأينما ولى وجهه فثم وجه الله، إن الله واسع عليم، إن الله واسع عليم. المصلي إذا كان في المشرق وصلى فالله تعالى قبل وجهه، إذا كان في المغرب وصلى فالله قبل وجهه، لأن الله تعالى واسع عليم. والله جل وعلا أجل وأعظم وأكبر من السماء وما فوقها من جميع خلقه. فإذا كانت السماء المخلوقة تكون أمام المستقبل لها في البحر، في وسط البحر، فالله تعالى واسع عليم، أكبر وأوسع سبحانه وتعالى. ففي إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى، إثبات وجه الله جل وعلا، ولا يستعوله إلا الثواب، لأن الثواب لا يقال عنه ذو جلال وإكرام، لا يقال إلا الثواب ذو جلال وإكرام، كما يقول أهل التعطيل حيبقى ثواب ربك، لا، يبقى وجه ربك، والثواب لا يقال إنه ذو جلال وإكرام. كذلك جاء مصفا الوجه بصفات تمنع أن يكون المراد منه شيئا مخلوق، كقوله عليه الصلاة والسلام: حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، لأحرقت سبحات وجهه. فلو قال لأحرقت سبحات ثوابه من انتهى به بصره لا يقول هذا عاقل. سبحات وجهه يعني نوره وبهاؤه وجلاله، نوره وبهاؤه. لأحرقت سبحات وجهه نوره وبهاؤه وجلاله. فالوجه لا يقال عنه بأنه ثواب، لأن هذا ليس في اللغة العربية أصلا، الوجه معنى ثواب، هذا ليس في اللغة العربية أصلا. وقال وجه يعني ثواب، ما قال بهذا أحد من أهل اللغة. فالوجه حقيقي، وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين قوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رضاه الكبر على وجهه في جنة عدن، إلا رضاه الكبر على وجهه في جنة عدن. إذا الوجه من صفات الله تعالى ثابتة، والسنة أيضا دلت على إثبات الوجه، حيث قال عليه الصلاة والسلام: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، أي أعمال الناس عند النساء، لذة النظر إلى وجهك. هذا واضح. إذا الوجه من صفات الله تعالى، ومن آثار الإيمان بهذه الصفة السعي لرؤية وجه الله تعالى في الآخرة، وذلك المحافظة على الأعمال الصالحة كالصلاة، صلاة الفجر والعصر. قال عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. ثم تلا قوله: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ومن صلى الفردين دخل الجنة، الفجر والعصر. الإنسان يسعى إلى أن ينال هذا النعيم العظيم، وهو وجه النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، وسنتكلم عن الرؤية في آخر هذا الفصل. طيب، ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى ذكر صفة أخرى وهي صفة اليدين. قال تعالى: وقوله: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قال، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. من صفات الله تعالى أن له يدين حقيقيتين تليقان به، لا تماثلان أيدي مخلوقين، خلق بهما آدم عليه السلام، وأرسل جنة عدن بيده، وكتب التوراة بيده، ويقبض السماوات والأرض بيده، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. كل هذه النصوص تدل على إثبات اليدين لله جل وعلا، وأنهما حقيقيتان. الكيف فيهما مجهول كما تقدم، الكيف مجهول، ولكن الإيمان بهاتين اليدين أو بهذه الصفة واجب تصديقا للقرآن الكريم. والله تعالى خلق آدم بيده، وذكر فضيلة آدم لإبليس: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ ولو كانت اليدان مرادا بهما، وكان مراد باليدين القدرة والنعمة أو القوة، لقال إبليس: وأنا أيضا يا ربي خلقتني بيديك، أي بقدرتيك ونعمتيك وقوتك. لاحتج إبليس بأنه كذلك، ما الفرق بينه؟ لأن الله جل وعلا بين فضيلة آدم، فكابر إبليس وقال: أنا خير منه، خلقني من نار وخلقته من طين. إبليس كابر ولم يعارض، لم ينكر اليدين لله جل وعلا، لكن كابر في وجه آخر، قال: أنا خير منه، خلقني من نار وخلقته من طين. يعني أنت خلقت آدم من طين، نعم خلقت بيديك من طين، لكن أنا من نار، وزعم أنه أفضل من آدم عليه السلام. إذا تأويل اليدين بالقدرة أو النعمة أو القوة لا يقوله العرب، لا يفسرون اليد بالقدرة، اليدين بالقدرة، لأنه مثنى، يعني يديه قدرتي أو نعمتي، هذه الشهادة لا تثنى، هذه المعاني والصفات لا وجه لتثنيتها، لا وجه لتثنيتها. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ وقال الجمهور: يد الله مغلولة. أراد بذلك وصف الله بالبخل، هذا كناية عن البخل، كناية عن البخل. وزعموا أن الله تعالى بخيل، تعالى الله عن قول علوا كبيرا. قال تعالى: غلت أيديهم، هم البخلاء. وإلى من الناس هذا اليهود من أبخل المخلوقات والكائنات، بخلاء جدا، يشحون على أنفسهم شحا شديدا، وأهل شح وأهل بخل وحرص. غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداهم، مشهد واحد، يداه كلتاهم مبسوطتان ينفق كيف يشاء، إثبات اليدين لله جل وعلا وأنهما مبسوطتان بالمن والعطاء والإنفاق على الكائنات والمخلوقات، ينفق كيف يشاء. إذن لله تعالى يدان، أهل التعطيل قالوا يداه يعني نعمتاه، هذا كلام تأويل بارد، هذا تأويل بارد، يداه أي يداه الحقيقيتان مبسوطتان ينفق كيف يشاء ولا يعلم كيفية يديه إلا هو سبحانه، إلا هو سبحانه الذي يعلم كيفية صفاته. طيب، اللغة في بعض سياقاتها تطلق، أو أن اللغة تطلقون اليد على النعم، يقول فلان له يد عليها، فلان له يد عليه، يعني نعمة وإحسان. نقول هذا التعبير موجود في لغة العرب، وقال المغيرة، وقال عروة بن مسعود لأبي بكر: لولا يد لك عندي لم أجزك بها لأجبتك، لولا يد لك عندي لم أجزك بها لأجبتك، يعني نعمة. نقول نعم، تستعمل اليد بمعنى النعمة، ولكن هذا الاستعمال لا يكون إلا لمن له يد، إلا لمن كانت له يدان حقيقة، فتقول لفلان يد يعني إحسان. طيب، هل هذا الموصوف له يدان حقيقة؟ نعم له يدان. وهل يستعمل هذا التعبير في من ليس له يد؟ الجواب لا. فلا تقول هذا الجهاز، جهاز الجوال له يد علي، كم وكم علمت به الأخبار وعلمت به أحوال الناس وكم وكم، لا يقول هذا أحد يعرف اللغة، هذا الجهاز ليس له يد. فلا تقول بشيء لا يد له لهذا الشيء يد علي، إنما تقول لفلان يد علي، أي نعمة، وهذا الفلان له يد حقيقية. فهذا التعبير لا يستعمل إلا لمن له يد أصلا، يعني أصلا له يد، فتقول وتستعير اليد للنعمة والإحسان، هذا ممكن. هذا هو واحد. طيب، كيف؟ والسماء بنيناها بأيد، هذه ليست جمع يد، ليست جمع يد، بل الأيد هنا كلمة مفردة تعني القوة، القوة. الأيد في اللغة هي القوة، هو قوة. قال تعالى: اذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. اذكر عبدنا داود صاحب القوة، وكان داود مشهورا بالقوة، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى، وكان يصنع الحديد وألن له الحديد، فكان مشهورا بالقوة داود عليه السلام، وألن له الحديد. اذكر عبدنا داود ذا الأيد أيضا قوة. طيب، قال رحمه الله: وقول الوصف بحكم ربك فإنك بأعيننا، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. هذه الآيات تدل على صفة العينين لله جل وعلا. لله سبحانه وتعالى عينان حقيقيتان كريمتان تليقان به، لا يعلم كيفيتهما إلا هو. دل على ذلك القرآن الكريم والسنة الصحيحة. أما القرآن فقوله تعالى: واصبر لحكم ربك. أصبر، الصبر هو حبس النفس على ما تكره، الصبر حبس النفس على ما تكره، وهو نوع ثلاثة: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله. حبس النفس على ما تكره هو نوع ثلاث: صبر على طاعة الله، وعن معصية الله، وعلى أقدار الله. فأنا قال تعالى: واصبر لحكم ربك، لحكمه الكون يعني قضائه وقدره، ولحكمه الشرعي الأمر الديني، لحكم ربك قضائه الكوني ولقضائه الشرعي. فإنك بأعيننا، أنت محبوب بأعيننا، بأعيننا وتحت بصرنا وبرعايتنا نكلاك بأعيننا. وجمع العين هنا لتناسب ضمير الجمع الدائع التعظيم أعيننا، فلما أخبر الله عن نفسه بضمير الجمع ناسب أن تجمع العين أو الأعين بأعيننا، أعيننا. لما تكلم عن نفسه بصيغة الجمع الدال على التعظيم التفخيم جمع العين فقال: بأعيننا. وحملناه أي نوح عليه السلام على ذات ألواح ودسر، السفينة ألواح ودسر مسامير تجري بأعيننا، يعني السفينة نوح تجري بأعين الله جل وعلا، وعين الله ترعاها وتحفظها، وعين الله ترعاها وتحفظها، تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ولا يقال بأعيننا أن تجري داخل عين الله تعالى في عين الله جل وعلا، لم يقل هذا أحد من أهل العقل من العقلاء عموما، إنما تجري السفينة في الماء في الأرض وعين الله ترعاها وتحفظها. وألقيت عليك محبة مني، وخطاب لموسى: فما رأى أحد إلا أحبه، ولتصنع على عيني، تتربى على عين الله تعالى، عين الله ترعاه وتحفظه وتكلأه. هذا المعنى إثبات العين لله جل وعلا، والدليل على أن أن لله تعالى عينين اثنتين حقيقيتين قوله عليه الصلاة والسلام عن الدجال: إنه أعور عند ربه وليس بأعور. الدجال أعور، عينه مسوحة، عين واحدة مسوحة، لو عين واحدة ثانية ممسوحة إذا سمي مسيحا لأنه ممسوح العين. ويدعي الربوبية، فقال عليه الصلاة والسلام: إنه أعور عند ربه وليس بأعور. والعور عين، هو زوال إحدى العينين، العور زوال إحدى العينين أو إصابة إحدى العينين يسمى عورا. والله تعالى ليس بأعور يعني أن عيناه يعني أن عينيه كريمتان تليقان به سبحانه وتعالى، له عينان كريمتان، وليس بأعور ليس له عين واحدة بل له عينان. فالأعور ما كان له عين واحدة سليمة والأخرى معيبة، ومن ليس بأعور من هو؟ هو الذي له عينان صحيحتان حيان صيحتان ليس فيهما عيب، فالله جل وعلا ليس بأعور. هذا يدل على أن لله عينين اثنتين حقيقيتين كريمتين تليقان به، هذا المعنى. طيب، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، هذه الآيات الثلاثة تدل على إثبات العينين لله جل وعلا وأنهما صفات حقيقية ليست مجازية ولا تفسر بالرؤية، بل يقال رؤية من لازم هذه الصفة من لازمها، وأصلها ثابت، أصل العينين وأصل السورة ثابت، ولازم ذلك الرؤية، لازم ذلك الرؤية، رؤية أو أن تصل من قبل الله جل وعلا. قال رحمه الله وقوله وصف لحكم ربك فإنك بأعيننا، طيب هذا يتقدم، وقوله قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، وقوله لقد سمع الله القول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، إنني معكما أسمع وأرى، أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون، ألم يعلم بأن الله يرى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. هذه الآيات في إثبات صفتي السمع والبصر، مر معنا كلام عن السمع والبصر وأنهم يطلقان على أمور ثلاثة، على إدراك المسموعات والمبصرات، وسمع يراد به الوعيد والتهديد، وكذلك بصر يراد به الوعيد والتهديد، وسمع يراد به النصر والتعيين، وبصر يراد به النصر والتعيين كذلك. فقوله تعالى قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها تشتكي إلى الله، أدرك الله تعالى ذلك المسموع وخطاب تلك المرأة، فسمع الله تعالى خطابها وشكواها وجلالها وحوارها من فوق سبع سماوات. فقال تعالى قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وهم اليهود عليهم من الله ما يستحقون، زعموا أنهم أصحاب أموال وأصحاب ثراء، وقالوا إن الله تعالى فقير، واحتجوا على ذلك الجانب، قالوا استقرض منا أموالنا، من الذي يقرض الله قرضا حسنا، قد ضرب أنه يستلف منا إذن هو فقير، هذا من جهلهم بالدين وجهلهم بالله جل وعلا وسوء أدبهم مع الله سبحانه وتعالى. لا نقول هم قليلون، بل هم عديمو الأدب أصلا، لا أدب لهم مع الله جل وعلا، فقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. قال تعالى سنكتب ما قالوا، مسجل ومدون محفوظ في سجلات لا تتبدل ولا تتغير، سنكتب ما قالوا وقدموا الأنبياء وجرائمهم كلها مدونة مسجلة بغير حق، ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ذلك لما قدموا لأيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد، ينتظرهم حريق وعذاب أليم وسعير وجحيم كله في انتظارهم، نسأل الله السلامة والعافية. الشاهد قول لقد سمع الله إثبات السمع لله جل وعلا، إنني معكما أسمع وأرى، وهذا السمع يراد به النصر والتأييد، لأن المعية هنا معية خاصة، معكما المعية الخاصة، أسمع وأرى سمع نصر وتأييد، وبصر نصر وتأييد كذلك. أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى، يعني بلى نسمع، نحن نسمع سرهم ونجواهم، نسمع سرهم ونجواهم، ورسلنا لديهم يكتبون، الملائكة تكتب وتسجل كل شيء، تكتب كل شيء وتدون كل صغيرة وكبيرة وترفض التقرير إلى الله جل وعلا، بلى ورسلنا لديهم يكتبون يسجلون ولا يغادرون صغيرة ولا كبيرة. إذن إثبات السمع لله جل وعلا، وهذا سمع يراد به الوعيد والتهديد. ألم يعلم بأن الله يرى، وهذا أبو جهل الذي قال والله يرين محمد صلى الله عليه الكعبة لا أطأن على عنقه، فقال عليه الصلاة والسلام لو دنا لأخذته الملائكة لتخطفته الملائكة عضوا عضوا، فعد لأخذ أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على هدى أو أمر التقوى؟ أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينتهي لنستعن بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدعو ناديا، سندعو الزبانية. قال يا محمد أنا أكثر ناديا وعشيرة، أهل دار ناس دار جماعتي عندي أمة من الناس ورائي، أسير كوري كده أئمة حلة كلها كل الناس معي، فندعو ناديهم يعني جماعته وأقاربه وعصبته ومن معه، فندعو ناديهم سندعو الزبانية أي الملائكة، ملائكة العذاب هم غضاب شداد. ثم قال تعالى كلا لا تطعه واسجد واقترب صلي ولا تشتغل به، كلا لا تطعه واسجد واقترب. الشاهد قول ألم يعلم بأن الله يرى، هذا فيه الوعيد والتهديد، هذا بصر يراد في الوعيد والتهديد. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، يراك حين تقوم بالليل بالصلاة، حين تقوم في جوف الليل وتقلبك في الساجدين، ذلك كل أعمال عبد من صلاة وسجود وغيرها يعلمه الله جل وعلا. وقيل تقلبك في الساجدين أي من أصحاب الأنبياء من نبي إلى نبي، فالنبي عليه الصلاة والسلام تقلب في أصحاب الأنبياء ابتداء من آدم ونوح وإبراهيم وإسماعيل، ابتداء من آدم ونوح وإبراهيم وإسماعيل، كل هؤلاء آباء النبي عليه الصلاة والسلام. ومن عجائب الأقوال ما قاله بعض المتصوفة، قال إن آباء النبي صلى الله عليه وسلم كلهم أنبياء من عبد الله إلى آدم، كلهم أنبياء لكن لم يرسلوا. قال الدليل وتقلبك في الساجدين، قال المسلم بنبي، لذلك قال عبد الله نبي وعبد المطلب نبي وهاشم نبي وعبد المناف وقصي كلاب ونور او كعب بن ابي وغالب وفيه بن مالك والنضر بن نان ومدرك وخزيمه وعدنان من تواشي لحد ادم، قال كلهم انبياء. لكن شنو قال نبوه؟ لكن بس ما شغال يعني انبياء بس انتساب، لكن ما نبي يعني مرسل، هذا من الجهل. ما قال هذا احد من العقلاء، شاب الامام من العقلاء، يعني ان اباء النبي عليه الصلاه والسلام كلهم انبياء، قال من عبد الله، من عبد الله لادم كلهم انبياء، هذا كلام لا يصح. ابو طالب قال هو على مدى عبد المطلب ومات عن الشرك، فكان عبد المطلب نبيا، لو كان طالب نبيا لكان أبو طالب مؤمنا لأنه على ملة أحد أنبياء الله، هذا كان يكفي في إبطاله إراده بس تذكروا تجاوزه. في الساجدين أي من صلب النبي إلى نبي، المراد الأنبياء هنا ليس كل آبائه بل الأنبياء من آبائه وهم آدم ونوح إبراهيم إسماعيل، هؤلاء أنبياء تقلب في أصلاب هؤلاء الأنبياء، وليس كل من له ولادة النبي عليه الصلاة والسلام كل أبي من آبائه هو الأنبياء. هذا من غلو هؤلاء القوم في شخص الرسول عليه الصلاة والسلام، غلو الذي مبني أو بني على الجهل. الشاهد قول الذي يراك حين تقوم، وقل اعملوا فسيرى الله عمله ورسوله والمؤمنون، فسيرى الله عملكم، إثبات الرؤية والبصر لله جل وعلا. طيب، وقوله وهو شديد المحال ومكر الله والله خير الماكرين، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. مر معنا في درس القواعد الأولى أن هذه يسمى صفات المقابلة. هو شديد المحال أي أخذ العقوبة، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال أي شديد الأخذ بالعقوبة، شديد الأخذ بالعقوبة المحال. أو قيل المحال هو المكر، هو الحيلة، من الحيلة وهي المكر، وهذا في جزاء من يستحق ذلك. ومر معنا أن المكر والكيد والخداع والاستهزاء كل هذه تكون كمالا في حال ونقصا في حال. تكون كمالا إذا كانت جزاء لمن يستحقه، وتكون نقصا إذا كانت في من لا يستحقه. فمكر الكفار والمسلمين هذا من صفات النقص والذنب، ومكروا مكر الله. وأما مكر الله تعالى بهم فهذا من صفات كمال، لأن من يمكر بالماكر به لا يذم على ذلك. فمن أراد أن يوقعك في مصيبة أو أراد أن يورطك في مشكلة فاحتلت عليه وألبسته تلك المشكلة أو المصيبة، لا تذم على هذا. من مكر بك فمكرت به لا تلام على ذلك. فهؤلاء الكفار مكروا بمؤمنين فمكر الله بهم، ومكروا ومكر الله، والله خير الماكرين. قل انه اسرع مكرا، ومكروا مكروا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. وتعريف المكر والكيد هو التوصل لايقاع الخصم باسباب خفيه، فلما مكر المشركون بالنبي عليه الصلاه والسلام ليقتلوهم او يذبحوهم او يخرجوهم اخرجه الله تعالى من بينهم ولم يروا، مكر الله بهم فلم يروا النبي عليه الصلاه والسلام وهاجر. لما اراد قوم صالح قتل صالح وكان في المدينه تسعه رهط يفسدون في الارض ولا يصلحون مجرمون، قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه واهله نختار بالله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك اهلي وانا لصادقون. يجي الصباح يقول الفاتحه، يجي الفاتحه يعزوا في جلاس صغره احسن الله عزاهم رب يقبلهم. ارادوا ان يقتلوه بالليل ويمشي في جنازته بالصباح، صباح يجي العز عادل ويبكوا حفل تعبين وكان الفقيد كما يفعل كثير من الماكرين في هذا الأزمنة. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. ومكروا مكرا، دبروا الخطة. قال تعالى ومكرنا مكرا، خرجوا في الليل ينفذوا هذه الخطة الخبيثة. فأنزل الله تعالى من السماء ماء مطرا، فدخلوا في غار المطر أجاهم من دخول إلى غار في الجبل، فأطبق على باب الغار صخرة من الجبل فهلكوا داخل الغار. وكرهم وكرهم لا يشعرون. فبس نزل المطر من السماء، يعني شيء بسيط جدا. يقول الله تعالى أنزل مطرا فدخلوا في غار فأطبق عليهم مطرا، ما داخل غار جوع وعطش وخوف وكمل كله، فهلكهم الله تعالى في ذلك الغار. إذا لما مكروا مكر الله بهم، وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذه الصفات المقاومة. فما نقول في هذه الصفات بإثباتها على سبيل الإطلاق ولا ننفيها على سبيل الإطلاق، بل نفصل نقول هذه الصفات ثابتة في جزاء من يستحق في مقابلة من يفعل ذلك. ومن يمكر يمكر الله به، ومن يكيد يكيده الله، ومن يخادع يخادعه الله، ومن يستهزئ يستهزئ الله به. نقول هذا بسياق المقابلة، لكن لا تقول إن الله تعالى متصف بالمكر هكذا مطلقة دون تقييد. أنا ممكن يحتمل الكمال من النقص، لكن تقول إن الله تعالى يمكر بمن يمكر، يمكر بمن يمكر، ويكيد من يكيد، يخادع من يخادع. طيب نتوقف قليلا ونواصل إن شاء الله، يعني بعد وقت إن شاء الله يسير. نريد أن نكمل الآيات إن شاء الله تعالى قبل هذه الفترة الصباحية، لأن الرسالة طويلة بعض الشيء، والوقت الذي لم نأخذه بالأمس قد يؤثر معنا اليوم، لكن نصبر وصابر ورابع إن شاء الله. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.